يبعثه نعطره رياحنا بجيل طاب منبته لما في ظل هادينا هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا تراهم إن تجالى لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع احنا ما زلنا يعني نسير مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم القدوة والأسوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حالي لازم نلتقي مع رجل كان قضيته الأولى في حياته كلها هي القرآن، كل ما يشغله من هذه الدنيا إن هو يتعايش مع القرآن بقلبه وجوارحه. لكن قبل ما نبدأ مع هذا الصحابي الجليل، عايز نذكر يعني مشهد أو مشهدين يعني بيوضحوا النقيض من أحوال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. المشهد الأولاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي إلى الأرض المقدسة. قال: فرأيت هناك، فقال لي انطلق، فانطلقت فرأيت رجلا مستلق على قفاه. قال: ورأيت رجلا آخر قائما عليه بصخرة أو بفهر يشدخ بها رأسه، يعني يفلق بها رأسه عياذا بالله، فيتدهده الحجر، الحجر يعني يتدحرج، فعبال ما يروح يجيب الحجر ده يرجع لقى رأس الرجل عادت كما كانت، ثم يشدخ مرة أخرى، ثم يتدحرج الحجر، وهكذا إلى يوم القيامة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين قال: ما هذا؟ فقال له: هذا رجل علمه الله القرآن، فهو ينام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. المشهد الثاني يا جماعة لرجل يعني علمه الله عز وجل القرآن، وعلم هذا الرجل الناس من حوله كتاب الله عز وجل، لكنه لم يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. حديث أيضا في البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح عقوبة هذا الرجل الذي لم يبتغي بهذا العمل وجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. والعجيبة يا جماعة إن الثلاثة دولة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأعجب من ده كله إن الثلاثة دول من خواص الأمة: مجاهد وقارئ قرآن ومنفق متصدق. تخيل لو إن هم أرادوا وجه الله من وراء العمل ده، سبحان الله، يكونوا في أعالي جنان الخلد، خدت بالك؟ لكنهم لما أرادوا وجه يعني لما أرادوا الدنيا وأرادوا السمعة والرياء عياذا بالله، كانوا أول من تصعر بهم نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فيؤتى بقارئ القرآن، وهذا هو الشاهد، يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، ثم يقول له جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ طب أنا أنعمت عليك بقى بكل النعم دي، أنت عملت إيه بقى مقابل النعمة دي؟ ما هو ربنا قال كده: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيقول الرجل: يا ربي، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فيقول له جل وعلا، لأن ربنا مطلع على يعني ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فيقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأت إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ. وقد قيل خلاص فت حظك في الدنيا، ثم يأمر الله عز وجل الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فالصحابي الجليل اللي احنا هنلتقي معاه الليلة دي يا جماعة، قضيته الأولى حياته كلها هي القرآن، فضل الله عز وجل تعلم القرآن وعلم القرآن وكل ذلك ابتغاء وجه الله، فرفع الله قدره في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل، في الوقت اللي نلاقي فيه كتير من يعني أمة النبي محمد في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم هجروا كتاب الله عز وجل وهجروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك سؤال نفسي أنت تجاوب نفسك أو تجاوب على نفسك، فاكر آخر مرة ختمت فيها القرآن؟ أكيد ممكن يكون في رمضان اللي فات، وفي ناس ما ختمتش القرآن أصلا ولا مرة في حياتها، وفي ناس ما شاء الله كل 3 أيام بتختم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يعينهم على هذا العمل الجليل. سبحان الله، كثير من الناس طبعا يا جماعة فاهمين أن هجر القرآن هو هجر القراءة فقط، أن الواحد ما يمسكش المصحف ويقرأ فيه، لا، الهجر أنواع كثيرة، 5 أنواع. أول نوع يا جماعة هجر التلاوة، أن أنت ما تفتحش المصحف كل يوم وتقرأ فيه، ده هجر كتاب الله عز وجل. الهجر الثاني هجر العمل، ان انت او هجر التدبر، ان انت تقرا القران ولا تتدبر ايات الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من الهجر هجر العمل بالقران، انا قرات وتدبرت وفهمت معاني الايات لكن انا ما بعملش بالايات دي خالص ولا اعلم اي شيء عن يعني مقصد الحق جل وعلا من هذه الايات العظيمه. الهجر الرابع هجر التحاكم الى كتاب الله. الهجر الخامس يا جماعه هجر الاستشفاء بالقران. هو القرآن شفاء؟ أي نعم، ربنا قال كده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وطبعا احنا فاكرين الحديث اللي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري لما رقى رجلا من العرب بفاتحة الكتاب، ولذلك من أسماء الفاتحة هي لها 17 اسم، من ضمن أسماءها الشافية أو الشفاء بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالقرآن يا جماعة منهج حياة، القرآن ده يعني ما أنزل الله عز وجل هذا القرآن، يعني ما أنزل الله عز وجل هذا القرآن إلا من أجل أن نعمل به ومن أجل أن نجعله منهج حياة نعيش عليه. الإنسان يسعد في حياته كلها، بل الأمة بل الكون كله يا جماعة يسعد إذا طبق هذا القرآن وعاش مع آيات الله عز وجل وتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لو عادت الأمة إلى كتاب الله لعادت مرة أخرى إلى أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها ووجودها وبقائها بإذن الله جل وعلا. القرآن يا جماعة بفضل الله عز وجل هو التجارة الرابحة، اللي عايز يتاجر تجارة رابحة لا تبور ولن تبور أبدا، فلا بد أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل. شوف ربنا بيقول إيه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا إن الذين يتلون، خد بالك فعل مضارع، إن الذين يتلون في استمرار، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. علماء اللغة يقول لك لن لما تيجي مع الفعل المضارع تسوي إيه؟ الاستحالة، يعني استحالة إن التجارة دي تبور يا جماعة. ممكن تخش مشروع وتخسر، ممكن يتسرق فلوسك، إنما لما تخش بقى يعني بفضل الله وتقرأ في كتاب الله عز وجل وتعمل بهذا الكتاب العظيم فهذه التجارة التي لن تبور أبدا بفضل الله عز وجل. الشيء الجميل هنا إن ربنا لما ذكر تلاوة القرآن ذكره بفعل المضارع اللي هو استمرار. لما ذكر الصلاة ليه؟ قال وأقام الصلاة، لأن الصلاة لها يعني 5 صلوات في اليوم والليل، هتصلي الصلاة دي خلاص خلصت ودي خلاص خلصت، إنما القرآن تقرأه ليلا ونهارا بفضل الله عز وجل. سيدنا سعد بن أبي وقاص يا جماعة في معركة القادسية كان يمر على خيام المجاهدين في سبيل الله، فإذا سمع القرآن يخرج من تلك الخيمة يقول من هنا يأتي النصر بفضل الله عز وجل، وإذا سمع إذا رأى الخيمة التي بجوارها لا يقرأ فيها القرآن يقول ومن هنا تأتي الهزيمة. فالنصر يأتي حينما تتمسك الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. موعدنا لله يا جماعة مع صحابي خلى حياته كلها قضيته الأولى هي أن يتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، سيدنا عبد الله بن مسعود يا جماعة كان يعني فقير جدا، وكان يرعى الغنم لرجل من مشركي قريش اسمه عقبة ابن أبي معيط. طبعا فاكرين عقبة ابن أبي معيط اللي في يوم من الأيام يا جماعة عزم النبي صلى الله عليه وسلم عنده، والنبي راح له بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يشاء المولى عز وجل أن هذا الرجل طلب من النبي أن يأكل، فقال لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم في الجاهلية حاجات جميلة برضه على قد كده، على قد ما هم كانوا يعني الجاهلية، لكن في عندهم قيم جميلة من ضمنها إكرام الضيف، ما أقدرش أزعله. فقال خلاص، قالها من وراء قلبه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، تفضل أكل. فأكل النبي. فلما مشي النبي عليه السلام كان في صديق لعقبة بن أبي معاذ اسمه أبي بن خلف. أبي بن خلف كان في تجارة في الشام، فرجع فقالوا له بس ده صاحبك وصديقك عقبة بن أبي معاذ صدق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأبي بن خلف زعل، فراح لعقبة قال له أصدقت يا عقبة؟ قال له لا ما صدقت. ولكن رجل كان ضيفا عندي فأردت أن أكلمه. قال له خلاص لو كنت ما صبأتش روح وإذ محمدا صلى الله عليه وسلم. راح عقبة بن بعيد خنق النبي عند الكعبة وبصق في وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض فمات يوم بدر كافرا. فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم لهذا الرجل في الجاهلية قبل الإسلام. يشاء المولى عز وجل إن هو كان عبد الله بن مسعود كان عنده حوالي 15 سنة أو 14 سنة سمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان مشغولا بعمله كراعي للغنم سبحان الله. لكن ما هي إلا أيام يسيرة جدا من فضل الله عز وجل حتى شرح الله صدره للإسلام فذهب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في مشهد جميل جدا في بداية إسلام سيدنا عبد الله بن مسعود مشهد في منتهى العظمة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه أحمد بن سعد بإسناد حسن سيدك النبي عليه السلام معدي هو وأبو بكر على عبد الله بن مسعود زي ما قلت لك عبد الله بن مسعود كان بارع الغنم. فالنبي حب يشرب شوية لبن فنادى على ابن مسعود وقال له يا غلام هل عندك من لبن؟ قال نعم ولكني غلام مؤتمن. يا سلام شوف الأمانة قد ايه، شوف الأمانة حلوة ازاي. شوف مش النهارده نسأل الله العفو والعافية الواحد شغال في محل أكل ولا بتاع وعمال ياكل نص الأكل يبيع نص التاني للزبائن ويقول لك طباخ السم لازم يذوق يعني سبحان الله. لا ده ما شاء الله بيقول وفي صحراء ما حدش شايفه لا يراقبه إلا الله سبحانه وتعالى. قال إني غلام مؤتمن. فالنبي حب يوري له كده يعني معجزة جميلة كده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني يعني شاة لسه صغيرة ما يعني لا تدر اللبن. قال له عندي. قال له اتيني بها. فجاءه ابن مسعود بها فوضع النبي يده المباركة صلى الله عليه وسلم على ضرع الشاة وقال بسم الله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فامتلأ الضرع باللبن وبدأ ينزل اللبن من الضرع. النبي جاب إناء فملأ الإناء فشرب وسقى أبا بكر وسقى عبد الله بن مسعود ثم قال للضرع أقلص يعني خلاص ما تنزلش لبن بعد كده. فقال الضرع فلم ينزل قطرة واحدة من اللبن. سيدنا عبد الله بن مسعود شاف المنظر فطبعا يعني إيه منظر جميل جدا. فقال يا عم وفي رواية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني من هذا القول الذي قلت. علمني بقى أنت عملت إيه عشان أعمل زيك. فقال له النبي بعد أن مسح على صدره قال إنك غليم معلم. هو إيه غاية العلم؟ إن أنت تكون عندك خشية لله وحب لله ومراقبة لله. أنت وصلت لكل ده قبل أن تتعلم فما ظنك إذا تعلمت؟ إنك غليم معلم. يقول ابن مسعود في رواية أخرى فذهبت إليه بعد ذلك فأخذت من فيه أي من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا ينازعني فيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه يا جماعه الامانه وقد ايه الحرص على طلب العلم. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان عنده 15 سنه يا جماعه اخذ 70 صوره من فم النبي. فبنقول يا حسره على اللي عنده 40 و50 و60 سنه ولحد النهارده مش قادر حتى يحفظ جزء عامه. نسال الله العفو والعافيه يا جماعه. سبحان الله يعني زي ما قلت لكم ابن مسعود كان قضيته الاولى هي القران. سبحان الله النهارده المصاحف تشكو الى الله ظلم العباد. النهاردة جماعة المصاحف في بيوت كتير من المسلمين اضطراب عليها بقاله سنين لا يفتح المصحف ولا مرة حتى في السنة. نسأل الله العفو والعافية. يعني وصل الحال بكتير من المسلمين يا جماعة انهم ما يفتحوش القرآن الا في احوال معينة. اذا كان بيحل مسابقة فعايز يعرف رقم الآية او اذا كان بيشوف ايات السحر والحسد او اذا كان بيقرأ القرآن على الاموات. يعني ما فيش خالص الا من رحم الله. قليل ان تجد او قل ان تجد من يعني يتلو كتاب الله ويتعايش مع كتاب الله. ده وصل الامر يا جماعة وده تعجب من هذه الكلمة. وصل الامر ان بعض المسلمين النهاردة والله ولا اكون كاذبا في هذا ما يعرفش حتى عدد الاجزاء بتاعة المصحف. ما يعرفش يعني اصل القصه كده بسيطه بس معنا صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كان واحد راجل يعني ما شاء الله كان بيصلي الصلاه الخمس في المسجد وكان بيحضر لاحد المشايخ. ففي يوم من الايام فرح بنته راح بقى عامل صوان كبير جدا في الشارع ومش عارف ايه وفرقه موسيقيه وراقصه وعمل مخالفات كتيره جدا. فالشيخ جاي بيكلمه ثاني يوم بيقول له يا حاج فلان ده انت ما شاء الله ده انت كنت نور في يعني في المسجد هنا وما شاء الله وانا عمري ما كنت اتخيل ان انت يعني تجيب راقصه وفرقه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالراجل اخذته العزه بالاسم. ازاي بقى واحد شيخ اصغر مني في السن يكلمني بالمنظر ده؟ هو راجل شيخ كلمه بادب يعني. فقال له انت يعني انت فاكر عشان انا باجي اسمعك يعني ان انا يعني ما عنديش علم؟ لا عندي بفضل الله بس انا من تواضعي باجي اسمعك. طب تعالى شوف بس العلم اللي عندي واللي عندك. انت حافظ قد ايه من القران؟ ايه رايك بقى؟ انا بقى والله حافظ 46 جزء. ايه رايك بقى؟ ازاي فانت حافظ قد ايه؟ طبعا القران كله 30 جزء يعني، سواء ربنا فاتح عليه يعني. واخد بالك؟ سبحان الله. احد المديرين برضو واحد بيحكي لي انه مديره وقع في مخالفه او بيامره بمخالفه، فقال له يا جناب المدير يعني ما ينفعش ان انا اعمل حاجه دي فيها مخالفه لشرع الله. قال له يا ابني انت هتعلمني شرع الله؟ طب اقول لك حاجه صغيره، بص على الرف ده في ايه؟ قال له في مصحفين. قال له انا حافظ اثنين. ايه رايك؟ فوصل الامر يعني ان كتير من المسلمين النهارده ما هوش عارف حاجه عن كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نرجع لقصه عبد الله بن مسعود بعد ما اتصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا المرسل يا جماعه كان رقم كام في المسلمين؟ عارف النهارده يعني ايه؟ يعني ما شاء الله، يعني لما تسمع سيره الصحابه يقول لك فلان كان ثاني واحد زي مين؟ ابو بكر مثلا، النبي عليه الصلاه والسلام رقم واحد طبعا، وبعدين مين؟ ابو بكر. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان رقم سته يا جماعه. شوف سبقه للاسلام لغايه ايه؟ اسلم طبعا قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه، فكان سادسا في الاسلام. طيب السؤال الذي يطرح نفسه بشده، وانت يا ترى رقم كام في الالتزام في المنطقه اللي انت عايش فيها؟ يا ترى انت اول واحد التزم؟ يا ترى انت اول واحد التحى؟ يا ترى انت اول واحد ختم القران في المكان اللي انت عايش فيه؟ وبنقول لاختنا المسلمه يا ترى انت اول واحده لبست الحجاب في المكان اللي انت عايشه فيه؟ فيعني نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتسابقين الى الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم. سيدنا عبد الله بن مسعود من يوم ما اسلم يا جماعه جعل نفسه في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يعني باقه كده من مناقب سيدنا عبد الله بن مسعود، مناقب عظيمه جدا. سيدنا عبد الله بن مسعود يا جماعه شهد المشاهد كلها، شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب ببعض الألقاب الجميلة جدا اللي الواحد يتمنى أنه يفوز بلقب واحد منها. كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر واحد يستمع إلى أسرار النبي، أو من أكثر الناس الذين يستمعوا إلى أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. خد بالك، كان صاحب سر رسول الله ووساده ونعليه وسواكه وطهوره في السفر، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. كان أكثر واحد يشبه بالنبي يا جماعة، بس مش بالشكل يعني، لا في الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يسمع الآية من كتاب الله يا جماعة كان يتأثر بها تأثر عجيب جدا. يا ترى إحنا أحوالنا إيه مع القرآن؟ لما بتسمع آية من كتاب الله، لما بتسمع سورة، يا ترى قلبك بيتحرك؟ لابد ان انت تبحث عن قلبك في المواطن الجليله دي عند سماع القران وعند حلق الذكر، ويعني سبحان الله مجالس العلم. ابحث عن قلبك، فان وجدت قلبك مع القران فاحمد الله، وان لم تجد قلبك عند تلاوه القران فابك على قلبك فانه لا قلب لك. اذا كان الانسان يا جماعه مش هيلاقي قلبه عند سماع ايات الله، هيلاقي قلبه امتى يا جماعه؟ يعني يا ترى واحد فينا لما بيسمع ايات الله يقول ان شاء الله اول ما يسمع الايات كده ان شاء الله هصلي من ليلتي، او ان شاء الله واحده هتحجب من ليلتي، او ان شاء الله ابر امي وابويا من ولادي ان شاء الله. يعني الانسان لما يسمع القران لابد ان هو يتاثر ويطبق. سبحان الله، كل اصحاب النبي يا جماعه كانوا فعلا يعني في غايه التاثر بكل كلمه يسمعونها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب لو تفتكروا كان في يوم من الايام عدى يا جماعه على رجل اعرابي، فكان رجل بقى بيقرا سوره الطور، فوصل الى قول الرب الغفور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عمل ايه سيدنا عمر؟ سقط من على الدابة وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. وظل عمر بن الخطاب يمرض شهرا كاملا في بيته لا يدري الناس ما به رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله. يا جماعة احنا عملنا او فرغنا من حياتنا اكثر من 16 او 17 سنة من اجل علم دنيوي، من اجل ان انا احصل على ليسانس او بكالوريوس، وممكن ازود كمان سنتين ثلاثة ست سنين عشان اخد ماجستير او دكتوراه، ومش قادرين نفرغ من عمرنا ست شهور نتعلم فيها احكام التجويد وتفسير كتاب الله عز وجل. ست شهور يا جماعة. انا اعرف بعض الشباب فعلا والله ختموا القرآن في 4 شهور. تخيل ختموا القرآن يعني حفظا وتفسيرا بفضل الله عز وجل في 4 شهور. واعرف شاب ختم القران في 2 شهر كاملين بفضل الله، وكان كل يوم يصلي قيام الليل ب5 أجزاء عشان ربنا يثبت القران في قلبي يعني سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فاحنا فرغنا من حياتنا كتير جدا لعلوم الدنيا، لكن محتاجين نفرغ ولو 6 شهور عشان نحفظ القران ونتعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لما تشوف حياه السلف رضي الله عن مرضاهم ومدى تعلقهم بكتاب الله ترى العجب العجاب. كتير جدا من السلف يا جماعه لما تقرا في سيرتهم سبحان الله تجد ان الواحد فيهم كان بيختم القران بفضل الله كل 3 ايام. تخيل يعني كل يوم بيقرا كم جزء يا جماعه؟ 10 اجزاء. كل ثلاث أيام كان يختم كتاب الله. بل إن عمرو بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه عند وفاته يعني زوجته ولاد عمين بيبكوا طبعا إنه خلاص بيموت، فقال لا تبكوا فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية كتاب الله أكثر من 4000 مرة تحسبا لهذه أو لهذا الموقف الذي يعني يقبض فيه أو تقبض فيه روحي. سبحان الله 4000 مرة يختم فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين طبعا الإمام ابن تيمية لما سجن في السجن قعد يقرأ القرآن كم مرة يا جماعة؟ 84 مرة، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات الإمام عند تلك الآية رضي الله عنه وارضاه. وأذكر قصة جميلة جدا لأحد التابعين سمع أن تلميذه بيقرأ القرآن كل ليلة فحزن، قال ربما أنه بيقرأه يعني بغير تدبر ولا يعني ما بيفهمش هو بيقرأ، أكيد بيقرأ بسرعة جامدة جدا فمش حاسس بآيات الله. فبعته قال له تعالى أنت بتقرأ القرآن كل ليلة؟ قال له أيوه. قال له لا أنا عايزك تتخيل وانت بتقرأ القرآن ان انت بتقرأه بين يدي، يعني انا قاعد بصحح لك القرآن. قال له خلاص. جه الليلة اللي بعدها قال له ها قريت قد ايه؟ قال له 15 جزء بالظبط لانني تخيلت اني أقرأه بين يديك. قال له طيب الليلة اللي جاية دي بقى تخيل انك تقرأه بين يدي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. جاء له ثاني يوم قال له ها قريت كم جزء؟ قال له 7 اجزاء، تخيلت ان عبد الله بن مسعود هو اللي بيصحح لي الايات اللي انا بقرأها. قال له طب الليلة اللي جاية تخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي من أنزل عليه القرآن ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فجي ثاني يوم قال له والله ما قرأت إلا جزءا واحدا لأنني تخيلت أنني أقرأه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طب الليلة اللي جاية بقى ديت تخيل أنك تقرأ القرآن بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. رجع بقى قال له ها قريت قد إيه؟ قال له والله 3 آيات فقط ما قدرتش أعديهم. قال قلت الحمد لله رب العالمين فأحسست أن الكون كله قد امتلأ حمدا لله. قلت الرحمن الرحيم فأحسست أن الكون كله قد أحيطت به رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فقلت مالك يوم الدين فأحسست أن القيامة قد قامت وقد انصرف الناس فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ثم قال فلما أردت أن أقرأ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين شل لساني فلم أستطع أن أقرأ تلك الآية لأنني خشيت أن أكون كاذبا على الله فأنا لم أحقق العبودية التي ترضي الله عز وجل فوقفت عند ذلك. خدت بالك؟ فقال له الشيخ قال له هكذا فلتكن، ما تقرأش القرآن بسرعة، اقرأ القرآن بتدبر، حس بآيات الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يا جماعة مكانة سيدنا عبد الله بن مسعود عند الله عز وجل. حديث جميل جدا رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص بيقول كنا ستة من الأفراد قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المشركون عشان يعني يسمعوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يعني يسمع. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، المشركون هم اللي بيقولوا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنك هؤلاء، يعني الصحابة الفقراء دول، اطرد عنك هؤلاء فلا يجترئون علينا، عشان ما يجرؤوش علينا. فنزل قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سعد بن أبي وقاص فكنت فيهم أنا وعبد الله ابن مسعود. يا ترى جماعة هل احنا ممكن نكون غاليين عند ربنا؟ ممكن بفضل الله عز وجل ان انت تبقى غالي عند ربنا، بس بشرط ان انت تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه في الحديث القدسي اللي رواه البخاري قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. تعالوا نشوف مكانة ابن مسعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يا جماعة كان ملازم جدا للنبي، أنا بقول لك كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ملازم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من علم النبي، من هدي النبي، من أخلاق النبي، من سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه جم مرة والحديث رواه البخاري، جم بعض الناس سألوا سيدنا حذيفة ابن اليمان، فقال له هل تعلم أحدا قريب السمت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه العلم؟ فقال حذيفة والله ما أعرف أحدا أقرب سمتا ولا هذيا ولا ذلا برسول الله من ابن أم عبد اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. بلغت مكانة ابن مسعود عند النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة منزلة عجيبة الشكل، لدرجة أن النبي عليه السلام والحديث رواه مسلم أذن لعبد الله بن مسعود أنه إذا رفع الحجاب أن يدخل عليه وقتما شاء وأن يستمع إلى سر النبي حتى ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي يعني سري حتى أنهاك عن ذلك. يا سلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. لدرجة جماعة من كتر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة فاكرين أن عبد الله بن مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، الحديث في البخاري ومسلم، أبو موسى الأشعري بيقول: لما جيت أنا وأخي من بلاد اليمن قال: فكنت أظن زمانا طويلا أن عبد الله بن مسعود من آل بيت النبي من كثرة ما يدخل على النبي هو وأمه. سيدنا عبد الله بن مسعود هو أمه كان بيدخل على النبي كثير جدا، فظن بعض الصحابة أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن مسعود لما أسلم دعا أمه فأسلمت مبكرا بفضل الله عز وجل، وكان بيدخل هو أمه كثيرا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة تعالوا نشوف بقى المفاجأة اللي جاية الجميلة جدا في حياة عبد الله بن مسعود، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. زخرفت جنات عاد أزلفت للمتقين. زخرفت جنات قناة النجم، رؤية أصيلة لحياة جديدة. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية بنرجع جماعة لسيرة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. حاجة جماعة كانت المفاجأة ان طبعا اول من جهر بالقرآن في مكة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ضيفنا المبارك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. كان الصحابة جالسين في يوم من الايام فبيتكلموا مع بعض، بيقولوا ان قريش ما سمعوش القرآن ابدا لحد الان من حد من الصحابة، فمين فيكم يتبرع ان هو يقوم الان ويجهر بالقرآن امام كفار قريش؟ عبد الله بن مسعود كان يعني نحيف الجسد رضي الله عنه وارضاه، لكنه يملك ايمانا اثقل من الجبال رضي الله عنه وارضاه. فقال لهم: خلاص انا اسمعهم. قالوا: لا، احنا عايزين واحد عنده يعني قوم وعشيره يحموه. قال لهم: لا، انا يعني ابلغهم او انا اسمعهم كتاب الله عز وجل، وان الله عز وجل سيمنعني باذن الله، سيحميني باذن الله سبحانه وتعالى. فالمهم قام ابن مسعود ووقف في عند الكعبه وبدا يقرا سوره الرحمن. الرحمن علم القران الى يعني ان وصل الى بعض الايات. فقريش بيقولوا: الله، هو عبد الله بن مسعود بيقرأ إيه؟ قالوا إنه يقرأ بعض الأشياء أو بعض الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. قاموا يضربوا عبد الله بن مسعود على وجهه لحد ما سال الدم الشريف من على وجه عبد الله بن مسعود، فرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: مش إحنا قلنا لك إحنا عايزين واحد يكون يعني له قوم وعشيرة؟ قال: والله ما كان أعداء الله أهون علي من يوم هذا، ولئن شئتم لأغاضينهم بها غدا. لو حبيت أن نقرأ عليهم القرآن مرة ثانية بكرة مستعد أعملها. فقالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. يا جماعة شوف عبد الله بن مسعود عرض نفسه للخطر عشان يسمعهم آيات من كتاب الله. يا ترى أنت من غير ما تعرض نفسك حتى للخطر أو للأذى، يا ترى أنت حريص أن أنت تسمع زميلك وقريبك وجيرانك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى أختنا المباركة أيضا عندها حس شديد أن هي تسمع زميلتها وجارتها وقريبها كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة عبد الله بن مسعود ما كانش غاوي ضرب، لكن كان غاوي قرآن، كان بيحب القرآن، وزي ما قلت لك كان قضيته الأولى هي القرآن، نفسه يتعلم القرآن ويعلمه للدنيا كلها رضي الله عنه وارضاه. وده عشان تعرف قد إيه القرآن وصل لنا يعني على أشلاء أصحاب النبي عليه السلام، وقد إيه الصحابة تعبوا يا جماعة علشان إحنا بس نطلع نلاقي نفسنا مسلمين، خدت بالك؟ فاحنا كل المطلوب مننا ان احنا نحافظ على ديننا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كتير من الناس يا جماعه لحد الان مش عارف فضل القران. انا اذكر بعض الاحاديث بس بعد ما اصلي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف بعض الاحاديث كده تعلم فضل القران. حديث رواه الترمذي في سند صحيح، النبي بيوضح لك قد ايه الاجر اللي ممكن تاخده من وراء قراءه القران. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألف لام ميم 30 حسنة. خدت بالك؟ سبحان الله. شوف لو أنت قرأت في اليوم الواحد 8 أجزاء ونص بفضل الله عز وجل، يعني ياخدوا معك حوالي بكتير أو 3 ساعات، بفضل الله تربح مليون حسنة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يوم القيامة تلاقي نفسك واقف دخولك الجنة على حسنة واحدة أنت أحوج إليها في هذا الوقت بفضل الله. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع. القرآن هيشفع لك يوم القيامة. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول النبي كما في الصحيحين الماهر والقرآن اللي ما شاء الله بيقرأ القرآن بطلاقة وبالأحكام بفضل الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع يعني في قراءة القرآن فله أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة بفضل الله عز وجل. والحديث الثالث بيوضح لك أو الحديث الرابع بيوضح لك أديه أن القرآن يوم القيامة هيبقى أسانسيرك في درجات الجنة بفضل الله عز وجل. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأهل العلم يقولون أن الحديث ده خاص باللي يحفظ كتاب الله عز وجل، اللي بيحفظ آيات القرآن بفضل الله عز وجل. في يوم الآن يا جماعة تمر الأيام وتيجي غزوة بدر، غزوة بدر اللي كانت يعني بفضل الله هي الفرقان بين معسكر التوحيد ومعسكر المشركين التي كتب الله فيها النصرة لجندي الموحدين وللنبي وأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في الغزوة دي كان سيدنا عبد الرحمن الصديق كان ليه موقف جميل جدا. حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن ابن عوف ان هو بيقول ان هو كان واقف في الصف ولا باختصار كده فبص لقى حواليه غلامين صغيرين اللي هم مين، اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. فبيقول يعني الاثنين سالوني كل واحد سالني سر من صاحبه، يا عم هل تعلم ابا جهل؟ قلت اجل ابن اخي، فماذا تريد من ابي جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه غلامه بيحب النبي قد ايه ومش عايز حد ابدا يمس النبي ولو بكلمه. قال فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لئن لقيته، يعني لئن لقيته أبا جهل لا يفارق سوادي سوادة، يعني جسم مش هفارق جسمه حتى يموت الأعجل منا بفضل الله عز وجل. والتاني قال له نفس الكلمة سرا من صاحبه. المهم فلما بدأ القتال، لما بدأ الجهاد، أشار عبد الرحمن بن عوف للغلامين على أبي جهل فانقض عليه كالثقلين فقتلاه، والاثنين جريوا على النبي عليه الصلاه والسلام فرحانين طبعا جدا. كل واحد منهم يقول له انا اللي قتلته يا رسول الله، والثاني يقول له لا انا اللي قتلته. فقال النبي هل مسحتما سيفكما؟ يعني مسحت السيف؟ قالوا لا. فنظر فلقى دماء ابي جهل على السيفين فقال كلاكما قتل. الموقف ده بتاع عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين قال هل رجل منكم ياتيني بخبر ابا جهل او ما صنع ابو جهل؟ عايز اعرف هو عمل ايه. فراح عبد الله بن مسعود لقى الرمق الاخير بيصلح في الروح فطلع فوق صدر ابي جهل. طبعا ابن مسعود زي ما قلت لك كان جسد رحيم جدا، طلع فوق صدر ايه ابي جهل فقال له أأنت ابو جهل؟ قال اجل، وهل فوق رجل قتلتموه او قتله قومه؟ فاحتز ابن مسعود راس ابي جهل وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه النبي قال الله الذي لا اله الا هو، معقوله هو دوت ابو جهل؟ فقال له النبي، فقال ابن مسعود اجل هو ابو جهل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الامه اللي هو مين؟ ابو جهل. فابن مسعود كان ليه الموقف الجليل ده في يوم بدر. في يوم الايام يا جماعه يعني وضح النبي صلى الله عليه وسلم قدر عبد الله بن مسعود وكيف ان الله رفع قدره بالقران بفضل الله عز وجل. حديث رواه البخاري ومسلم النبي بيوصي الصحابه، بيوصي مين يا جماعه؟ بيوصي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسائر اصحاب النبي، بيقول خذوا القران من اربعه. عايزين تتعلموا القران؟ اتعلموا القران من الاربعه دول. اول واحد فيهم ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، وسالم مولى ابي حذيفه، وابي بن كعب، ومعاذ ابن جبل. الاربعه دول اكثر اربعه من اصحاب النبي عليه السلام يعني كانوا يعلمون القران رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود ايضا يقول كما عند البخاري ومسلم والله الذي لا اله الا هو ما نزلت سوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت، وما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم في من نزلت، ووالله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تركب إليه الإبل لركبت إليه حتى أتعلم منه رضي الله عنه وارضاه. حديث ثاني جميل في البخاري ومسلم يقول ابن مسعود لقد أخذت من في النبي أي من فم النبي 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، ووالله لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم. شوف التواضع ده، بيفكرنا طبعا بأستاذ البشرية صلى الله عليه وسلم بيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا يفتخر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عشان تشوف قد إيه عبادة هذا الرجل وقد إيه تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وبآيات كتاب الله عز وجل. في يوم من الأيام والحديث عند أحمد بإسناد حسن سيرك النبي صلى الله عليه وسلم معدي هو أبو بكر وعمر, ويا بخت أبو بكر وعمر طبعا دايما مع النبي عليه الصلاة والسلام, فمعديين على دار عبد الله بن مسعود في الثلث الأخير من الليل. لا عبد الله بن مسعود بيعمل ايه يا جماعه؟ زي ما قلت لك ده كان قضيته الاولى القران, لا ينشغل الا بكتاب الله عز وجل ليل ونهار, بالليل يصلي بالقران وبالنهار ما شاء الله يعلم الناس كتاب الله عز وجل. فلقوه قائما يصلي بسوره النساء سبحان الله. فقال النبي لابي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود طبعا جوه ما هوش سمعه, قال من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد, يعني عبد الله ابن مسعود سبحان الله. ثم بعد ما صلى عبد الله بن مسعود وجلس عشان يدعو فقال النبي فلتعطى, اي دعاء ستدعى به الان فابواب السماء مفتحه وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى ابن مسعود طلب ايه يا جماعه؟ في اللحظه دي كان ممكن يطلب يعني ايه قصر مثلا او يطلب زوجه او يطلب اي حاجه؟ ابدا ما طلبش اي شيء من الدنيا. قال واحفظ معايا الدعاء ده, قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد, انا عايز افضل طول عمري على الايمان, ونعيما لا ينفد. فين يا جماعه؟ في الجنه, ربنا يرزقنا اياكم الجنه. الدعوه الثالثه بقى شوف علو الهمه, قال ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. يا سلام, بالله عليك ما نفسكش النبي يامن لك على دعوه زي دي؟ يا سلام. اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. في يوم الايام, ودي منقبه عظيمه ايضا في عهد في حق عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيح, ذهب ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي قاعد فبيقول له يا ابن مسعود اقرا علي القران. فابن مسعود يعني استحى كده وبقى خجلان, قال اقرا عليك القران يا رسول الله وعليك انزل؟ معقولة أنا أقرأ عليك أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين, قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري صلى الله عليه وسلم. بدأ عبد الله بن مسعود يقرأ في سورة النساء حتى وصل إلى قول رب الأرض والسماء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبك كفاية. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لو إن النبي جالك دلوقتي وقال لك عايز اسمع القرآن منك وانت عمرك ما قرأت آية في كتاب الله ولا تعرف أحكام التجويد ولا تعرف إزاي تقرأ القرآن, بالله عليك يبقى موقفك إيه قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك أكتر من مرة يا جماعة بنبدأ على المسألة دي, يا ترى تعمل إيه لو طرق النبي وبارك ودخل عليك يعني يشوف أحوالك إيه مع ربنا, أحوالك إيه مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يا جماعة تبقى في منقبة عظيمة جدا جدا في حق عبد الله بن مسعود, والحديث رواه أحمد بإسناد حسن, منقبة عظيمة جدا لا تخطر على قلب بشر. ابن مسعود في يوم من الأيام من حبه للنبي عليه السلام لقى النبي قاعد ونفسه ياخد سواك, السواك مش مع النبي عليه السلام, فقام ابن مسعود وصعد على شجرة عشان يأتي بعود أراك للنبي عشان يتسوق بيه. ابن مسعود زي ما قلت لك سقانه يعني ضعيفة جدا وجسمه نحيف جدا, أول ما طلع فوق الشجرة يا جماعة جت الريح فهزت الأغصان فانكشفت سقان عبد الله بن مسعود, فضحك الصحابة على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ إيه اللي خلاكم تضحكوا؟ قالوا نضحك من دقة سقيت رجليه, رجليه فايعة جدا يا رسول الله. فتعجب النبي وقال والذي نفسي بيدي لهما, يعني السقان دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام, تخيل هو ده وزن ابن مسعود, سقانه بس يا جماعة لما تتحط في الميزان بتاع الآخرة, سيبك من ميزان الدنيا, ميزان الدنيا قد يكون الإنسان من أفضل خلق الله ولكن ليس له قدر عند الناس. مش النبي قال كده يا جماعة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ مش النبي قال رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب؟ لكن الرجل ده رغم أنه ملوش لازمة عند الناس لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. الميزان يا جماعة عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم, الميزان بالتقوى, الميزان عند الله بالتقوى, كل ما تزداد تقوى كل ما يبقى لك وزن عند الله. يا ترى احنا وزننا هيبقى ايه عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لما تيجي انت والصحيفة بتاعتك وعملك كلكم على بعض تتحطوا في ميزان الله يوم القيامة؟ بالله عليك هتساوي ايه؟ أعمالك كلها هي التي تثقل موازينك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. ليه؟ لأنه بعيد عن ربنا، بعيد عن كتاب ربنا، بعيد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وزي ما بنقول دايما كل حلقة يا جماعة، تمر الأيام الجميلة بسرعة وتأتي اللحظة التي تظلم فيها سماء النبينا بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحزن عبد الله بن مسعود على موت النبي حزنا شديدا. كل مرة بنقول يا جماعة إن أشد الناس مصابا يعني بعد الأنبياء والمرسلين، وأشد الناس بلاء بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا جماعة تخيل كده، أنت وانت عايش مع النبي وتشوف أخلاقه وسمته وهديه ورحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، وفجأة تروح أنت مع الصحابة عشان تدفن النبي، يعني بالله عليك بلاء، أي بلاء هذا؟ مين يتحمل هذه اللحظة؟ فكانت أشد لحظة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان النبي بالنسبة له كان رسوله ومعلمه وأستاذه وحبيبه، فقد كل ذلك في لحظة واحدة. لكن برضو بعد موت النبي عليه السلام كان الصحابة عارفين قدر عبد الله بن مسعود وما نسيوش أبدا فضل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. حديث رواه الحاكم بسند صحيح إن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة فقال لهم: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر يعني أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما لمن النجباء من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا. خد بالك، وإني قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، يعني كأن عمر بن الخطاب بيقول لهم إيه، أما أنا فأنا ما استغناش أبدا عن عبد الله بن مسعود، فأنا آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. يعني سبحان الله، في رواية ثانية جميلة إن في يوم من الأيام عمر بن الخطاب قاعد وسط الصحابة يا جماعة، وجاي من بعيد مين؟ عبد الله بن مسعود. أول ما شافه عمر بن الخطاب يعني ابتسم كده وبقى فرحان جدا بيه، قاعد يكلم معاه شوية، وبعد ما اتكلم معاه شوية انصرف عبد الله بن مسعود، فتبسم عمر بن الخطاب وقال: كنيف ملئ علما. وفي رواية: كنيف ملئ فقها. كنيف اللي هو وعاء كبير جدا، كأنه بيقول الرجل ده عنده علم وفقه ليس عند أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية جميلة جدا إن سيدنا عبد الله بن مسعود كان ذاهبا إلى حج بيت الله الحرام في عهد عمر بن الخطاب، فهو جاي كان متداري في وسط القافلة ما كانش حد شايفه، فعمر بن الخطاب يعني أوقف القافلة وطلب من واحد من أصحابي، قال له: أنا عايزك تنادي عليهم وتشوفهم هم رايحين فين وجايين منين. فقال: من أين أنتم، أو من أي يعني من أي شيء يعني أقبلتم منين؟ قالوا: من الفج العميق. قال: وأين تريدون؟ قالوا: البيت العتيق، رايحين نحج. أقبلت. فقال لهم عمر بن الخطاب: إن فيهم عالما، الناس الواضح إن فيهم عالم. فقال للرجل الذي بجواري، قال: سألهم أي القرآن أعظم؟ عبد الله بن مسعود كان قاعد وسط القافلة وبيجاوب، وعمر بن الخطاب سمع الصوت بس مش عارف إنه مين، إنه عبد الله بن مسعود. فقال الرجل: أي القرآن أعظم؟ فأجاب عبد الله بن مسعود: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقال: أي القرآن أجمع؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فأي القرآن أخوف؟ قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال: فأي القرآن أرجى؟ قال: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عمر بن الخطاب لما سمع الإجابات الجميلة دي قال: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. أخذ بالك، فعرف أن مش ممكن الكلام ده يطلع إلا من واحد صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. عن مسروق أحد التابعين يقول: شاممت العلم عند أصحاب النبي فوجدت أن العلم قد انتهى عند 6 من أصحاب النبي. من هم يا جماعة؟ قال: عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت. قال: فشاممت 6 فوجدت علم 6 قد انتهى إلى رجلين: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. شوف صفحة من تواضع سيدنا عبد الله بن مسعود. في يوم من الأيام خارج من بيته لقى الناس ماشيين حواليه فرحانين، طبعا رجل عالم ورجل فقيه ما شاء الله. فقال: ماذا تصنعون؟ ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ثم قال لهم: والله لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس التراب. ده مين؟ ده عبد الله بن مسعود. يعني سبحان الله، ما احنا كنا بنعمل فينا ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. صفحة من خوف عبد الله بن مسعود. شوف قد ايه هذا الرجل كان عنده خشية من الله سبحانه وتعالى. قال: والله لو وقفت يوم القيامة بين الجنة والنار وقيل لي تختار أتكون في الجنة أم إلى النار أم تصير رمادا؟ قال لأحببت أن أرى أن أرجع رمادا مرة أخرى، لأحببت أن أصير رمادا. سبحان الله. وكان إذا هدأت العيون كان يعني له دوي بالقرآن كدوي النحل رضى الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام تمر الأيام الجميلة بسرعة وينام عبد الله بن مسعود بعد حياة جميلة جدا من البذل والعطاء والخشية والعمل بالقرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن لأصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود الجبل الأشم اللي ثقانه أثقل من جبل أحد، يا جماعة اللي ثقانه أثقل من جبل أحد، فكيف بجسده كله رضي الله عنه وارضاه؟ ينام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه، فيدخل عليه عثمان ابن عفان ويقول له ما تشتكي. شوف الكلمات الجميلة ده، مين هيقول كده؟ عبد الله ابن مسعود. قال له عثمان ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. عبد الله بن مسعود بيشتكي من ذنوبه، وما لحنا نعمل يا جماعة؟ قال ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا أدعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي في العطاء. ومات عبد الله بن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع ليلحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دي يا جماعة كانت قصة رجل، يعني قضيته الأولى هي القرآن فرفعه الله عز وجل بالقرآن بفضل الله عز وجل. يا جماعة القرآن هو طوق النجاة في الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت، والله لا نجاة لنا إلا إذا عادت الأمة كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده يا جماعة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ويقول واسمع الحديث الجميل ده، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم أبشروا، شوف يعني مصدر الحديث بكلمة أبشروا، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا جماعة عايزين نحرص ان احنا نتمسك بالقرآن قبل ان يرفع القرآن. اذا هو القرآن هيرفع، اي نعم ثبت في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن سيرفع في اخر الزمان من الارض، كل القرآن. خدت بالك حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود أنه قال لينزعن القرآن من بين أظهركم، خد بالك، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. ويقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. إذن فالقرآن سيرفع في آخر الزمن، إلحق نفسك احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى واعمل بما في كتاب الله قبل أن ينزع القرآن من بين أظهرنا. يا جماعة كتير مننا عايشين في غفلة عن كتاب الله، كتير مننا بيعد عليهم بالأسبوع والشهر بل والسنة والله ولا يفتح كتاب الله. تعالوا نتواعد من الليلة بالله عليكم أمام الله سبحانه وتعالى، نتواعد من الليلة إن من النهاردة إن شاء الله على الأقل نحفظ ولو كل يوم صفحة بفضل الله عز وجل، ممكن خلال سنتين تبقى حامل لكتاب الله، تيجي يوم القيامة تلاقي أسانسيرك في الجنة هو كتاب الله، يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي، اطلع في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. محتاجين نخرج من الغفلة دي عشان نلقى الله وهو راض عنا بفضل الله عز وجل. وصدق من قال غفلت وحاد الموت في أثري يحدو، غفلت وحاد الموت في أثري يحدو، فإن لم أرح يومي فلا بد أن أغدو، أنعم جسمي باللباس ولينه وليس لجسمي من لباس البلا بد، كأني به قد مر في برزخ البلا ومن فوقه ردم ومن تحته لحد، وقد ذهبت مني المحاسن وانمحت ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد، أرى العمر العمر قد ولى ولم أدرك المنى وليس معي زاد وفي سفري بعد وقد كنت شاهرت المهيمن عاصيا وأحدثت أحداثا وليس لها رد وأرخيت خوف الناس سترا من الحياة وما خفت من سري غدا عنده يبدو بلى خفته لكن وثقت بحلمه وأن ليس يعفو غيره فله الحمد فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلاء عن اللهو لكن زال عن رأينا الرشد عسى غافر الزلات يغفر زلتي فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد غفلت وحاد الموت في أثري يحدو فإن لم أرح يومي فلا بد أن أغدو. نعم ربنا قال كده يا جماعة وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حيا ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي مرة ثانية مع واحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بجيد طاب منبته لما في ظل هادينا هم الأصحاب أنجمنا وصابيح الدجى فينا تراهم إن تجادين لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا